الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا المبحث الجديد هو أن الجملة الخبرية أحيانا لا تستعمل بقصد الإخبار، بل تستعمل بقصد الطلب، بقصد الإنشاء، مثلا الراوي يسأل الإمام، السائل يسأل الإمام يقول له: سيدي، رجل شك بين الواحد والثنتين. اطلع في جواب عليه السلام، قال: يعيد. كلمة يعيد هنا جملة خبرية بالمضارع، لكن قصد بها الطلب، فيعيد الأعادة إذا قال الإمام، يعني هذا الصلاة يعيد الصلاة بمعنى أعيد، مثلا أو مثلا كلمة يقتصي أحيانا هكذا، يقول: رجل خرج منه البلل قبل أن يبول، في مثال مثلا في سبيل هذا، قبل أن يستبع قل يتوضع، فيجيب الإمام يتوضع، وإذا قبل أن يبول في المثال المذنب قبل أن يبول، إذا خرج منه البلل ويقتتل يجب عليه ماذا؟ عارف على أي حال ما مشغول به تحملون لأن ما بعد تدخلون هاي مقصود، إذا قال الإمام يتوضا أو يغتسل أو يعيد أو هذه جمل خبرية لكن قصد بها عليكم السلام بها الطلب ولم يقصد بها الإخبار. السؤال المطروح في هذه الجمل هو هذا، أن هذه الجمل الخبرية التي استعملت بداعي الطلب لا بداعي الإخبار، هل هي ظاهرة في الوجود؟ كلمة يعيد يستفاد منها الوجود، وجود الإعادة، أو نقول لا ليست ظاهرة الوجود. بأي تقريب ليست ظاهرة بهذا التقريب؟ بتقريب أن الجملة الخبرية لا، معناها الحقيقي ما هو معناها الحقيقي؟ هو الإخبار عن ثبوت النسبة، ولم تستعمل فيه، فإذا نستعمل في المعنى المجازي، والمعنى المجازي ليس منحصرا فيمن ظلي، ليس منحصرا فيمن في الوجود، لأن في الوجود احنا إثبات الوجود لا إثبات الطلب، احنا نقول هل ظاهرة الوجود أم لا؟ من جهة الظاهرة في الطلب أم لا؟ وظهورها في الطلب بلا إشكال، ما تحتمل الإخبار، هذا الكتب لأن الإنسان يشتبه ترى هنا. والمعنى المجازي ليس منحصرا في الوجود، بل الوجود معنى مجازي، الندب معنى مجازي، نفي الطلب الجامع بين الوجود والنلل معنى مجازي. ومع تعدد هذه المجازات كيف نقول هي ظاهرة في المعنى المجازي الأول؟ معنى المجازي الأول ما هو؟ الوجود. من الأول أكرر طرح السؤال، السؤال هو هذا: الجملة الخبرية المستعملة بداع الطلب لا بداعي الإخبار، مثل يعيد ويغتسل أو يتوضأ مثلا، هذه هل هي ظاهرة في الوجود أم ليس ظاهرة في الوجود؟ قد يقال ليس ظاهرة بتقريب أن المعنى الحقيقي وهو الإخبار لم يرد جزما، والمعنى المجازي والوجوب معنى مجازي لكنه ليس هو الوحيد، بل هناك معنى مجازي أخرى كالندب وكالطلب. فإذا لم يكن المعنى المجازي من حسب الوجوب، إذن كيف نقول هي ظاهرة الوجوب ويتعين فيها المراد منها الوجوب؟ هذا ولكن الآخر قدس الله روحه الشريفة يقول: وأما رأيي، إذا تريد رأيي أنا أقول ظاهرة الوجود، وإذا لم تقبل مني أقول أكثر، إذا لم تقبل مني أقول أكثر. ماذا أقول؟ أقول بل هي أظهر في الوجود من أحد، يعيد أظهر من أحد، يغتسل أظهر في الوجود من يغتسل، يعني من صفة الطالع. سبحان الله سبحان الله. إذا احنا الظهور من يقبل به الدار يريد يثبت ماذا؟ الأظهر على أي حال. بس قبل ما أبين لماذا هي ظاهرة أو أظهر بل هي أظهر، أبين لك شيئا جانبيا. الشيء الجانبي هو هذا، وهو أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب بداع الإخبار المشاع بداع الطلب لا بداع الإخبار، هل هي مستعملة في معناها الحقيقي أم مستعملة في معناها المجازي؟ قبل قليل سمعت منك أنك تقول مستعملة فينا، قبل قليل سمعت منك في المعنى المجازي، وقلت المعنى المجازي ليس واحد، هكذا سمعت منك. أنا أقول هذا باطل، أنا الآخر أقول هذا باطل، بل هي مستعملة في معناها الحقيقي، فإن الجملة الخبرية مثل يغتسل لمن موضوعا معناها ماذا؟ علم الموضوع. أنت قلت للإخبار غلط اشتباه محض، كلمة عفوا أنا في تعبيري ماذا اشتبه؟ قبل قليل قلت على أنه كلمة يغتسل موضوعة للإخبار، نحن نقول هذا مثلا غلط موضوع هي لمن؟ لثبوت النسب. ثبوت النسب، لكن ثبوت النسبة مرة يكون، أو الإخبار عن ثبوت النسبة مرة يكون بداعي الإخبار الحقيقي، ومرة يكون بداعي مثلا ماذا؟ غير داعي الإخبار الحقيقي، مثل داعي ماذا؟ الطلب. فالجملة الخبرية إذا مستعملة في معناها، فمعناها هي ثبوت النسبة، الإخبار عن ثبوت النسبة، صحيح التياهما على الجد، وهي مستعملة في هذا المعنى، يعني في الإخبار عن النسبة، لكن الداعي للإخبار ليس هو الإخبار الحقيقي، وإنما الداعي هو ماذا؟ التحريك الطلب يعني. والتحريك نحو ماذا؟ نحو ماذا؟ نحو الغد. وأي تحريك مولانا هذا الداعي وماذا للإخبار والتحريك بدرجة قوية. كلمة يغتسل مستعملة في الإخبار عن ثبوت الغسل، لكن الداعي إلى هذا الإخبار ما هو؟ هو التحريك بالدرجة القوية. استفاد بالدرجة القوية من أين أتيت به؟ بالدرجة القوية من أتيت به؟ من ناحية أنه في مقام طلبي للغسل أتيت بجملة خبرية إظهارا مني، إظهارا مني بأني لا أرضى إلا بوقوع الغسل، وكأني أخذت وقوع الغسل أمرا مسلما مفروغا عنه. هذا مثل بعض الأشخاص الذي يريد عزيمة من شخص، ما يقول له اعزمنا، شو يقول له؟ لا ما في، لا أكثر من هذا. يقول له أنا بعد معزومين بيت فلاني، هل معك شو هذا حاله معزومين بيت فلاني يوم قالي. وفي مقام التحريك نحو العزيمة، في مقام طلب العزيمة، يخبر بوقوع العزيمة. حتى وكأنه بذلك يريد أن يقول أن مطلوبي واقع بهما، أمر مفروغ عنه. فالتحريك حينئذ يكون ماذا؟ أقوى وبدرجة قوية. ومن هنا يا إخوان يتجلى فقه ما قلناه قبل قليل. ماذا قلنا قبل قليل؟ أن الجملة الخبرية في مقام الطلب ظاهرة بل أظهر. وجه الأظهرية ماذا؟ وجه الأظهرية ماذا؟ اتضح سبب أظهريتها في الوجود، هو أن كلمة اغتسل ليس فيها هذه النكتة. أي نكتة؟ وهي أنه المطلوب قد وقع، بينما هنا في كلمة يغتسل أو يعيد فأبله أو يعيد أو غير ذلك في مقام طلبه أظهر بأن مطلوبه واقع ومطلوب عنه. هذه النقطة لا فقط توجب الظهور، ظهور جملة خبرية في الوجوب، بل توجب الأظهرية. ولعل شخصا منكم يقول ولعل شخصا منكم يقول شيخنا إذا الإمام سلام الله عليه حينما قال يغتسل أخبر بوقوع الغسل في مقام الطلب، أظهر ماذا؟ أخبر بوقوع الغسل إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. ويلزم كذب الإمام. كيف يخبر الإمام؟ يا ليت لي صاحبتي فإن لم يأتي بهذا الإشكال إن قلت أقرب شنو هذا الأمر. كيف الإمام يخبر بوقوع الغسل مع أنه لم يقع؟ الجواب واضح، قل إنما يلزم الكذب إذا كان إخبار الإمام بداء الإخبار الحقيقي، أما إذا كان إخبار الإمام بداء الطلب يا بداحل فلا يلزم الكذب. هذا نظير ذلك في الكناية. نقول زيد كثير الرمى، كناية عن الفعل. في هذا الزمان يا أخي رماد ما موجود، الطباخات طباخات غازية يا أخي، تقدم ثقافة. فأين الرماد؟ على رأيك أنت الذي أشكلت بذلك الإشكال لابد أن تقول هذا أيضا كذب. يعني أنا الذي قلت زيد كثير الرماد يجب أن يكون كذب، لأنه ليس كثير الرماد. أخبرت بكثرة رماده ولكنه ليس بكثير الرماد واقعا. هل أنا كاذب؟ كلا، لأني أخبرت بكثرة رماده بدائما الكناية عن الجود، فكأني أريد أن أقول هو جواد، فلا أكون كاذب، إنما أكون كاذب إذا لم يكن جواد. نعم هنا أكون كاذب إذا لم يكن جواد واقعا. أما إذا كان جواد واقعا ولكن كثرة رماد موجودة، لا يكون كذب، لأني أخبرت بكثرة رماده لا بداعي الإخبار عن كثرة الرماد حقيقة، بل بداعي الكناية عن الجود، فكأني أردت أن أقول هو جواد بدل كثير الرماد، فأكون كاذب متى لو لم يكن جوادا. موردنا من القديم الإمام سلام الله عليه لما قال يختتل، صح نحن نقول أخبره عن وقوع الغسل خارجا وجعله مسلما مفروغا عنه، لكن لو لم يختتل هذا الشخص ولم يقع من الغسل لا يجب كذب الإمام. لماذا؟ لأن الإمام لم يخبر بداعي الإخبار الحقيقي، وإنما أخبر بداعي الطلب، فكأن الإمام سلام الله عليه بدل يختتل كأنما قال ماذا؟ اغتسل أطلب منك الغسل. ولا يلزم على أي حال يلزم هذا الإشكال واحد جدا، ما بحاجة إلى أن العاقل يبينه ويرده، صرف نص صفحة من الكتاب وهم ما شي يسمونه وما أدري شنو إلى على أي حال أرجع على ضمن الموضوع. فالجملة الخبرية إذا ماذا للنقطة التي ذكرناها هي ماذا تصيح حينئذ؟ ظاهرة الوجوب بل أظهر. ثم الآخر رضوان الله عليه يقول ويمكننا ولئن لم تسلم أن هذه النكتة توجب الظهور في الوجوب أو الأظهرية فيمكننا أن نستعين بهذه النكتة لإثبات الوجوب من طريق ثاني، لا من طريق أنها توجب الظهور أو الأظهرية، من طريق ثاني. أي طريق ثاني؟ من طريق مقدمات الحكمة، من طريق مقدمات الحكمة. يعني بأن نقول الإمام سلام الله عليه لما قال يختفي وهو في مقام البيان، كم احتمال موجود؟ إما مقصود الوجوب، وإما مقصود الند، وإما مقصود ماذا؟ والإخبار الحقيقي ما موجود احتماله، إخبار الحقيقة ما موجود احتماله، وإما مقصود ماذا؟ الطلب. نقول لو كان مقصود الطلب أو الند لبينه، لبين، فحيث لم يبين دل ذلك على أن مراد ماذا؟ هو الوجوب. بس لابد تفريد الظلم شيخنا، وأيضا أن نقول في الوجوب ذلك، نقول لو أراد الوجوب ولم يرد ذلك لبين، يبين بينك يعني الند والطلب. أنا أقول لك في مقام الجواب الوجوب لا يحتاج إلى بيان لأجل تلك النكتة، شدة المناسبة بين من وبين من؟ بين الوجود وبين من؟ وبين الإخبار عن الوقوع، لأن الوجود يتناسب ويا من؟ مع الإخبار عن الوقوع. تلك المناسبة الشديدة يصلح للمتكلم للمولى أن يعتمد عليها في مقام ماذا؟ بيان الوجود. فلا يحتاج الوجود إلى بيان خاص، الذي يحتاج إلى بيان خاص ذلك يعني الندوة الطلب، أما الوجود لا يحتاج إلى بيان، هي هذه النقطة التي بيناها تقطع أن يعتمد عليها المولى. فالخلاصة هذه النقطة لئن لم توجب الظهور في يغتسل، إن لم تولد الظهور ليغتسل في الوجود، لم تبحث فيها روح الظهور في الوجود. فلا أقل يا أخي، فلا أقل يا أخي، فلا أقل يا أخي، فلا أقل يا أخي، شي سموه لا أقل شنو؟ أنه نقول يمكن المولى في مقام إرادة الوجود اكتفى بهذه المناسبة عن بيان الوجوب بخصوصه. فمقدمات الحكمة تقول لو أراد المولى ذلك لبينهما حيث لم يبينهما، دليل على أنه لا يريدهما، ولا يصح أن تقول لو أراد هذا لبينه. نقول يمكن أن يقال اكتفى المولى في مقام بيانه أقول تعليق صغير، تعليق صغير يا أخي، جدا صغير. هذه المناسبة التي ذكرها الأخ ندوس مناسبة لطيفة، إلا أنها مناسبة اعتبارية ونكتة اعتبارية استحسانية وليست بعرفية. يمكن بشدة المناسبة وكذا وإلى آخره وما أدري شنو، أظهارا بأن المولى ما أدري شنو، شو رايحة في صوتي هي هذا. هذه استحسانية لا تولد ظهورا وليست عرفية، حتى يمكن يقول في مقام البيان اكتفى المولى، اعتمد ما ادري شي سمونه، اعتمد المولى شي سمونه عليها، ولعله الى ذلك اشار بقوله تفهم. وفهرس الموضوع من الاول، وفهرس الموضوع يا اخي من الاول بصورة عاجلة. هل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجود أم لا؟ ليس ظاهرة في الوجود بتقريب، أو بتقريب علما ليس ظاهرة في الوجود. قد يقال ليس ظاهرة في الوجود بتقريب أنه مستعمل في غير معنى المجازي، في غير معنى الحقيقي، والمعنى المجازي ليس من حضرة الوجود، بل يحتمل الندب والطلب، فلا تكون ظاهرة في خصوص الوجود. قد يقال الآخر رضوان الله يقول أنا أقول ظاهرة بل أظهر، وقبل أن أبين ذلك لا بد وأن أبين شيئا، وهو أنه هل هذه الجملة في مقام الطلب استعمال مجازي أم حقيقي؟ الصحيح أنه حقيقي، حيث أنها مستعملة في الإخبار عن النسبة، هذا المعنى حقيقي، لكن بداعي الطلب لا بداعي ماذا؟ البلي لا بداعي الإخبار الحقيقي، فهي مستعملة في معناها الحقيقي. إذا تذكرون مثل ما أدخلنا حين في الاستفهام وفي الترجي وفي التمني و و و و، هنا أيضا الجملة الخبرية مستعملة في الإخبار لكن بداعي التحريك، والتحريك بدرجة قوية. ولماذا قلنا بدرجة قوية؟ لأن المولى في مقام طلبه للاختشاء أظهر أن وأخبر بأن المطلوب وهو الغسل قد وقع وفرغه، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه وبحصوله. هذه النقطة توجب ظهور الجملة الخبرية في الوجود بل الأظهرية من اغتسل، لأن اغتسل ليست له هذه النقطة. ثم يتعرض إلى مطلب كجملة معترضة، قال أنه قد يقال إذا استعملها في الإخباري عن وقوع المطلوب إظهارا بأنه لا يرضى إلا به ويلزم الكذب، قلنا إنما يلزم هذا لا يلزم كذب لأجل أنه لم يكن الداعي والإخبار الحقيقي كما في الكناية. المهم جدا ثم قلنا هذه النقطة التي بيناها إن لم توجب الظهور أو العضل فلا أقل. نطبق مقدمات الحكمة ونستعين بها، نقول لو لم يرد المولى الوجود لبين ذينك، بينما لو أراد الوجود لا يحتاج إلى بيان خاص. هذه النقطة تطبق، يعني يعتمد عليها لإرادة الوجود. ثم نحن علقنا بالتعليق نطبق العبارة. الثالث، هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب مثل يغتسل يتوضأ يحيط، يا أخي هاي ظاهرة الوجود ها أو لا؟ ليش أو لا؟ ليش أو لا؟ قد يقال لا، ليش أو لا؟ توجيه أو لا شنو؟ لتعدد التوجيه إلى أو لا، توجيه إلى عدم ظهور، لتعدد المجازات فيها، لأن المجاز ليس فيها واحد وهو شنو؟ الوجوب، ويحتمل الند مع المجاز، يحتمل حتى الطرف نفسه، وليس الوجوب بأقوى هذه المعاني المجازية. بعده لتحدد المجازات وليس الوجوب بأقواها بعد تحذر حملها على معناها الحقيقي. شنو معناها الحقيقي؟ وهو الإخبار عن ثبوت النسبة، حكاية عن ثبوت الغسل، عن وقوع الغسل، عن وقوع النسبة. بعد تحذر حملها على هذا المعنى الحقيقي، بل مولانا المعاني المجازية غير محطوطة، المعنى غير محطوطة في الوجود. فلماذا؟ دليل، شنو رأيك؟ شنو رأيك السائل؟ انت رأيك شنو ايها الاخ بالفراس؟ انا ظاهرة الوجود، بلي انا رأيي بلي الظاهر الاول، يعني ظاهرة الوجود انه بلي بلي في الوجود، ظاهرة الوجود الظاهر، يعني بحسب الظاهر بحسب القاعدة المناسب هو الاول، يعني انها ظاهرة الوجود، بل تكون اظهر من الصيغة. بلي مولانا، يعني من صيغة حفظ، من صيغة الوجود مثل حفظته. لكن قبل ان ابين الظهور والاظهرية لابد وان اردك انت حضر الجنابة، انت الذي قلت ليس الظاهرة قبل قليل، قلت لان ما مستعمل في معناها الحقيقي، ما ادري شنو عليك اردك، اذا اردتك تبين الظهور والاظهرية بحمد الله. ولكنه لا يخفى انه ليست الجملة الخبرية الواقعة في ذلك المقام، يا مقام مقام الطلب، مستعملة في غير معناها كما انت حضر الجنابة، انت الذي يسمونه قلت قبل قليل، بل تكون مستعملة فيه، يعني في معناها الحقيقي وهو الإخبار عن النسبة، لكن الداعي ليس هو الإخبار الحقيقي، إلا أنه ليس بداعي الإعلام، يعني الإخبار الحقيقي، بل بداعي التحريك بنحو آكد قوي. ليش قلنا قوي؟ التحريك ناقص، لأنه في مقام طلبت للشيء أخبرته، لم تطلب بل أخبرته، فالغرض أنه لا ترضى إلا بالي بالي، وفي الآسفية هذا إظهار أنه لا ترضى إلا بوقوع وحظه، حيث أنه في مقام طلبه. أنا في العبارة اللي عرضت الآن قدمت وأخر، أي وجه الآخر، حيث أنه في مقام طلبه طلب ذلك الفعل وهو الغسل، أخبر بوقوع مطلوب. ليش أخبره ولم يأتي بإختفل؟ قال أختفل أو يختفل، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه بوقوع الغسل. سيكون يا هو سيكون وستكون، سيكون وستكون، يلا انت تكون مستدور. هذه الجملة الخبرية اشد في التحريك من الصيغة يا مولانا، من صيغة اغتسل. فاذا انت شنو صار؟ تبين الظهور والاظهرية. بس فاذا الذي اريده انت شنو؟ ما اريد ان اقول فاذا تبين الظهور والاظهرية، اذا الذي اريده هذا اريده، فاذا الجملة الخبرية مستحلة في شنو؟ هذا انما اريده حتى اربط العبارة. فإذا الجملة الخبرية مستحلة فينا في معناها الحقيقي وهو الإخبار، لكن الداعي مختلف كما هو الحال في الصيغ الإنشائية. كيف الصيغ الإنشائية مستحلة في بالي؟ فهذا كما هو الحال غير المتصل بقوله بل تكون مستعملة فيه، معتمد نقول بل تكون مستعملة فيه في معناها الحقيقي كما هو الحال. وذيك نخلي بين شريطين، إلا أنه كل نخليه شنو؟ إلى قبل كما خليت الشريطين، إذا هكذا نسوي مع هذا أحضر من رابطك الشريط أو لا، يلا نشوفين كما هو الحال المستعمل في معنى كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت. وين عرفت في درس أمس؟ شعرت من أنها أبدا يعني شنو؟ دائما الصيغ الإنشائية تستعمل مستعملة في معناها في معانيها الإيقاعية، مع الإنشائية الإيقاعية يعني الإنشائية، يعني الاتفاق مستعمل دائما في إنشاء الاتفاق، كمان إذا عملت إنشاء، لكن الجواهر مختلفة بجواهر كما مر بالآن، ماشي ولا؟ هنا ما كلام أقول يختتم مستعانة في الإخبار يا أخي الدائم هذا تقول لي إذا مستعانة في الإخبار يلزم كذب الشي يسمونه الشي يسمونه الشي يسمونه الإمام صلى الله عليه عن ذلك بعدي لا يقال كيف يقول مستعانة في معنى حقيقة عن الإخبار ويلزم الكذب كثيرا ليش أنه قد أنت ما تقتصل لما يقول لك الإمام يختفل قد أنت ما تقتصل إذا كان إخبار يلزم الكذب لكثرة عدم وقوع المطلوب مطلوب شنو هذا الغصر كثرة عدم وقوع المطلوب كذلك كذلك عن المطلوب بالجملة الخبرية كذلك عن المطلوب بالجملة الخبرية المطلوب كذلك بهذا الطلب يعني بالجملة الخبرية كثيرا ما قد لا يقع في الخارج تعالى الله وأولياء الله عز وجل وهم الأئمة صلوات الله عليهم أو ذلك علوم كبيرة فإنه يقال كذب إنما يلزم إذا أتي بهذه الجملة الخبرية بداعي الإخبار الحقيقي يعبر عنها بالفصيل بالأسفل يعبر عنها بالفصيل بل لا يبقى مجال حتى الأم تبقى ويبقى منها الفصيل الحليب حتى تسمع بل لا تنتظبح الأم لمجرد أن تلد الأسفل يا أخي كثيري تنتظبح الأم وإذا ذبحت الأم يبقى الأسفل بلا حليب إذا ذبحت بلا حليب يعتبر أن الضغط والعزاز والمخاطر كما يفضل طيبة عن الكرم بلا أي حال فإذا حدث في هذا الزمان أنا قلت الفرد واحد فلان مهجور الفقير هل هذا الشبيب يصير؟ بني شهر نهلها ناقة أتحدى ولها فقير الناقة هذا لا يلزم الفضل لماذا؟ لا يجب على عمد داعي لن تنبت لا الحقيقة الجود والكرم بل أريد أخبر عن جوده والتكلم أريد أن أقول زواج كريم فلي بل يجب الكرم ولم يكن زواج كريم فمثل زير كثير ومات أو مهجور الفقير لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده يعني إذا عبرنا مهزول الفصيل وقصدنا ماذا الكناية عن جوده وكرمه ولو لم يكن له رماتنا في هذا الزمان ببركة الطباقات الغازية أو فصيل أصلا بل في هذا الزمان لن تقيم معيش في المدن وإنما يكون كذبا متى إذا لم يكن بجواب إذا لم يكن جواب رأسه أما إذا كان غلط يردهم كذلك نقول لا يزول كذلك لأن الداعي ليس هو الإخبار الحقيقي أرجح لأخذ الموضوع حقيقي أخي سوف أرجح لأخذ الموضوع الخلاصة سيكون الطلب بالخبري يعني طلب الغسل بواسطة الخبر أي خبر بالجملة الخبرية وهو يختفي في الحقيقة البلاء هذا الاستعمال يكون استعمال بلاغي تعرفون البلاغ معناها ماذا نقول هذا الكلام بليغ ماذا بليغ يعني هو الكلام المطابق كل مقال إذا طابق المقال إذا طابق المقال يعني الكلام مقتضى الحال يقال له ماذا بليغ ولا أيضا ماذا هذا الطلب بالجملة الخبرية مطابق لمقتضى المقام هذا المقتضى الحال فهو بليغ أبلغ من كيف مطابق لمقتضى هذا لأن المقصود هو الوجوب المقام مقام الوجوب المقام مقام الطلب الحال حال الطلب الحال حال الوجوب والمناسب حينئذ لهذا المقام ماذا الحق الشديد والحق الشديد بما يحصل والحق الشديد والحق الأكيد بما يحصل يا أخي بالإخبار عن وقوع الغصر هذا مثل إذا واحد يريد يتفكر حتى شديد نحو الحزيمة تخبر بأنها واقعة لأن الحس الحاصل بالإخبار أقوى من الحس الحاصل يعني مولانا لذلك حينئذ يكون هذا أبلغ استعمال يغتسل بدل اغتسل أبلغ لماذا أبلغ لأن المقام مقام الوجوه مقام مقام الوجوه والوجوه يحتاج ماذا إلى طلب حفيف والحفاء فالطلب ما تحصل بالإخبار أقوى منه بالي لذلك يقول سيكون الطلب بالخبر أبلغ في مقام التأكيد في مقام تأكيد الوجوب والحق على الفعل أبلغ يصير ليش أبلغ فإنه يعني هذا الخبر الطلب بالخبر مقال يعني كلام بمقتضى الحال لأن الحال هو حال ماذا الوجوب والمناسب للوجوب الحق الشديد والحق الشديد يحضر بالإخبار على اي حال تكلمت كثيرا شو ما ادري بل تكلمت كثيرا ارجع لاخذ الخلاصه على انه جمله خبريه ظاهره صارت شيء دمون عملا لتلك النقطه ظاهره بل اظهر فالان نحكي للوجه السهل الكلام الثاني ان لم تكن تلك النقطه موجوده للظهور او الاظهريه فلا اقل تعين الوجود بواقف مقدمات الحكمة. هذا سلوك طريق ثاني لإثبات الوجود غير ذاك الطريق. ذاك إثبات الظهور من طريق تلك النقطة. الآن لا نريد ماذا؟ أن نثبت ماذا؟ لا نريد أن نثبت الظهور، بل نعين الوجود بمقدمات الحكمة بعد ظن تلك النقطة. هذا مع أنه إذا أفي بها، يعني بالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب مثل يكتشف في مقام دول مرة في مقام فمقدمات الحكمة تتضح من عن وجود. ليش؟ لأن تلك النقطة شنو النقطة؟ أنه إظهار في مقام طلبه أتى بالجملة الخبرية إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوع مطلوبه. الخبر أنها شدة المناسبة بين الوجود وبين الإخبار، فإن تلك النقطة بتعريفها نقول شدة المناسبة بين الوجود وبين الإخبار عن الغصب إن لم تكن موجبة لظهورها، يعني لظهور الجملة الخبرية الوجود لا أقل من كونها تعين موجبا لتعينه من بين المحتملات الثلاثة، من بين محتملات ما هو بصدده. المحتملات التي هو بصددها كم هي عددها؟ ثلاثة، وجوب ندب طلب. كيف هذا تعين؟ يقول عن تلك النقطة هي شدة المناسبة بالإخبار بالوقوع مع الوجود موجب لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدد نصب قرينة خاصة على الندب على غير الوجود، وهو الندب وهو الطلب إذا لم تكن قرينة خاصة. وهذا معنى على أنه يريد هذا اعتمادا على هذه النقطة. فمن قلت هذه النقطة نقطة اعتبارية وليست نقطة عرضية، فلا يصح لي أن تولد ظهورا أو يختلط عليها في مقام البيان ما أدري شنو. المقطع الرابع، نحصل هذا المقطع الرابع النقاط. صيغة افعل بالأمس قلنا حقيقة الوجوب أم لا؟ قلنا أمس، قلنا حقيقة الوجوب أمس أمس أمس ها طلع شوف انت درس أمس طلع شوف أتذكر ها إيه في المبحث الثاني، في المبحث الثاني قلنا صيغة افعل صيغة الأمر ذا موضوع حقيقة الوجود. قلنا شنو كان إذا تذكرون التبادل ذات المعيد ما أدري شنو، فإذا هي موضوعة صيغة افعل موضوعة. قلنا الموضوعة للوجود، السؤال الذي مطروح الآن في هذا المبحث الجديد هو هذا. إذا لم نقل صيغة افعل موضوعة للوجوب فهل يمكن دعوة أنها ظاهرة الوجوب من طريق آخر غير الواقع؟ والواقع يوجب الظهور، وضع صيغة افعل للوجوب يوجب الظهور في الوجوب. لكن إذا هذا تعذر علينا لم نقل بأنها موضوعة للوجوب، فهل يمكن إثبات أنها ظاهرة في الوجود من طريق آخر غير الوضع؟ لعله أحدكم لا يقبل أن صيغة افعل موضوعة للوجود، لعل واحد منكم يقول ليست موضوعة للوجود، أنا تبادل ما يحصل عندي. لكن هل يمكن إثبات أنها ظاهرة في الوجود من طريق آخر؟ الجواب قد يقال نعم يمكن إثبات ظاهرة في الوجود من طريق آخر. الطريق الأول نقول بأنه هي ظاهرة في الوجود لغلبة الاستعمال، إذ يغلب استعمال صيغة افعل يعني استعمالها في الوجود أكثر من استعمالها في النفس، وهذا يوجد ماذا؟ الظهور في الوجود. الطريق الثاني أن يقال وجود الواجبات أكثر من وجود المستحبات، وما دام وجود الواجبات أكثر هذا يصير سبب لظهور الصيغة في الوجود. فرق هذا أم فرق ماذا؟ غلبة الاستعمال هذا غلبة الوجود، وإحنا قارين غلبة الاستعمال توجب الظهور لكن غلبة الوجود لا توجب الظهور والانصراف على أي حق. والطريقة الثالثة يا أخي الأحملية بأن نقول الطلب الوجودي أكمل من الطلب الاستحبابي، وإذا كان أكمل فاللفظ ينصرف أين؟ إلى الأكمل. لكن ما غيرت لماذا الوجود أكمل؟ ما بينت لي لماذا الوجوب الطلب الوجوب أفنى. أقول لأجل أن الطلب الوجوبي كله طلب. بخلاف الاستحباب، فإن الاستحباب طلب زائد جواز الترك، جواز الترك مع جواز الترك، يعني يجوز لك أن تترك. فإذا ليس هو طلب بأجمعه، وإلا إذا كان طلب بأجمعه كيف يجوز لك الاستحباب؟ أما كل يجوز كل طلب، لأنه أقل الترك لا يجوز، فكله طلب فهو أحلى، حيث أنه خالص ومتمحض في الطلب بخلاف الاستحباب، ليس متمحضا في الطلب. هذه مناشئ ثلاثة لظهور الصيغة في الوجود إن لم نقل موضوعا، والجميع ضعيف. أما غلبة الاستعمال فليست بثابتة. من قال استعمال الصيغة في الوجود أكثر؟ صاحب المعالم أمس الجلال بالأغلب يابو في الناس حتى احنا لا اتشنا اتشنا من إحراب ولا من تبريط. يا أخي انت نقول كثير وما كثير، ليس الاستعمال في الوجوب أكثر حتى حتى حتى تقول شيء يسمونه الصيغة ظاهرة في الوجوب، لهذه لغلبة لأكثرية الاستعمال في الوجوب. وأما حكايتك الثانية، شنو حكايتك الثانية؟ أن الواجبات أغلب وجوبا. أي نقول لها أن يجبت الواجبات أغلب وجوبا، إذا تلزم لها الآن سبحة وإلى الخلق المستحبات راح أعدد لك إياها حتما أكثر من المستحب. الإنسان ماذا؟ بل من المستحب الإنسان يصلي صلاة الليل، من المستحب الإنسان يصلي ماذا ركعتين، من المستحب الإنسان ينشط ماذا لحيته، من المستحب الإنسان ماذا يحلق شاربه، من المستحب الإنسان يلبس الحذاء الأفضل، من المستحب الإنسان يلبس ماذا يزين النظيف يكون من ما شاء الله المستحبات الآداب رابع. الإنسان ما يفرض يا أخي عندك مطار الأخلاق وما عندك ما للطبرسي، كل محفوظ السلام ماذا مستحبات آداب في الشريعة كلها مستحبات. فأيضا كيف تقول الواجبات أكثر؟ الواجبات صدق لك وهذا الأمر ماذا واحد، يعني الواجبات إذا أريد أن أحدد الدولة تنتمي إلى حد، لكن المستحبات ما معلوم ماذا يمكن حصرها لنا. فكيف تقول على أن المستحبات أكثر وجود ولو كلمنا ما أدرى هذا الجواب ذكر الآخر جولة أنه أكثر وجودا، ما أدري ذكر ولا بعد نشوف الحضارة. فأكثرية الوجود لا توجد، هذا بعد من الواضحات عندنا، لا توجد الانصراف او الظهور الموجب لذلك. ما هو غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود. واما ما اذكرت ماذا حضر الجنابة في الاخير الاكملية، صحيحا هذا صحيحا الوجود اكمل لأنه بأجمعه وجود، لكن هذه الأكملية لا توجد الانصراف والظهور. الانصراف يحصل بسبب طمح شديد بين من وبين من، لفوق وبين من المعنى. إذا حصل طمح شديد بين اللفظ وبين المعنى، مثل نقول قال الشيخ شيخ الطائف، شيخ الطائفة كثر استعمال شيخ الطائفة في شيخ الطوسي كثر طارقون شديد بين كلمة شيخ وبين كلمة ماذا وبين المعنى وهو الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هذا الأنس في سبب ظهور الانصراف، فسبب الانصراف هو الأنس، وعما الأكملية ليست سبب للانصراف. وإلا إذا قلت وتجئني بإنسان، طلع رجع عند جئني في الإنسان دوم أطلع أجيب بإنسان، إذا الأكملية موجبة للانصراف لازم أي إنسان تأتيني به. الإنسان الأكمل من هو الأكمل؟ ما أدري. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الجبل النبي نظر، بس هذا التمثيل ليس بصحيح. ما معنى أقول أأتيني بالله؟ على أي حال لا تجيب حالي من المشتغل اللي شي يسمونه إيه؟ المتقي الزاهد الورع المعذر شنو؟ يعني إذا واحد يدرك آدمية أو لمحة يقول لك جيب لي إياه. اللي يكون تعطي اللي يخلص خارج وطاب رسالة عملية وما أشنه وورح ومجاهد إلى آخره. عطيت الأكمل هذا الأكمل يكون شبه الصلاة هذا بيت المدعي وأنا بخلاف الوجبان جزمي. وإذا قلت رأيت إنسانا يعني لازم ينطرف إلى الأكمل يعني رأيت إنسانا يعني رأيت النبي أو الإمام يعني كل على رأيك شيء يكون يصير. فالخلاصة هذه المناشئ الثلاثة لا توجب الظهور. نعم هناك منشئ يوجب الظهور هذا لا بأس فيه وهو أن نقول هذا منشئ هكذا يبني عليه العقل ويقول صحيح وهو أن يقال بأنه لو كان المولى مقصود الاستحباب لكان من المناسب أن يقيد ويقول اختصر ويقيد ماذا يقول ويجوز لك الترك لابد أن يبين ذلك فحيث لن يبين معناه أنه يريد الوجوب لأن الذي يحتاج إلى بيان فائد ما هو استحباب لأن فيه ليس كل طلب ليس كل طلب فيحتاج إلى بيان فائد ليس كل طلب فيحتاج إلى بيان فائد أما الوجوب ما يحتاج إلى بيان فائد لأنه ليس كل طلب لا أما الوجود ما يحتاج إلى بيان زائد لأنه كل طلب فلا يحتاج إلى بيان. تفرس يا أخي من الأول بصورة عاجلة تفرس من الأول بصورة عاجلة فالخلاصة صيغة إفعال ولم أقل الجملة الخبرية صيغة إفعال إذا لم نقل موضوع الوجود هل يظهر بالوجود من مناهج أخرى قد يقال نتيجة غلبة استعمال أو غلبة وجود أو أكملية إن غلبة الاستعمال ما تعرف من قال أغلب الاستعمال الصيغة في الوجود غلبة الوجود غير وجود المستحضر جزما باطلة قلنا مسار من الأخلاق إذا عندك راسعة والأكملية ليست فقط النابة لأن تراك وإلا إذا قلت رأيت إنسانا يعني رأيت يكون النبي أو العلماء نعم يصلح أن نستند إلى الأكملية نستعين بالأكملية لإثبات الظهور في الوجود بهذا البيان لأن نقول نتمسك على مقدمات الحكم هكذا نقول لو كان مراد المولى الاستحباب لبين الاستحباب لأن الاستحباب ليس كل طلب بل قسم منه ليس طلب إضافة فيه وهو الجواب الثالث فلو كان مقصود صح لبينه بينما لو كان مقصود الوجوب لا يحتاج إلى أن يبين لأنه بأجمعه طلب ثبت النقط الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب يعني ليس موضوع الوجوب للوجوب بل أن كلنا موضوع لكن إذا لم نقل هل لا تكون مولانا ظاهرة في الوجوب ما أيضا نحن ظهورا ليس لها لا الله أمراره أو تكون نحن ظاهرة في الوجوب لا غير أنا أصحيلة بظهورها في القنة لغاية استعمال في الوجوب أو لغنبة وجود الواجبات أو وجود أو أكملية الوجوب لأنه كل طلب جنة الجواب والكل كما ترى يعني كما ترى في البطلان وأما الاستعمال ضرورة أن الاستعمال في النار وكذا وجود المن وكذا وجوده يعني وجود المندوب ليس بأقل اختصر في العبارة أحد الاختصار ليس بأقل جعل الخبر علما لسن ينبعه الاستعمال في النار ليس بأقل يعني من الاستعمال في الوجود بل استعمال في النفس كثير أيضا فلا يمكن أن نقول الصيغة ظاهرة في الوجود لكذا استعمال في الوجود وكذا وجود المنجوب عبد الله وعدة مكارم أخلاق ليس بأقل لو لم يكن بأكثر وأنا جاوبتك أن أثناء قلت غلبة الوجود يمكن جواب ثاني عليها والجواب الثاني وأنا قلت غلبة الوجود ليس منشأ ماذا للأسف هذا لم يكن أقل في العبارة وأما الأكملية قلت الوجوب أكمل لأنه كل وجود فهي الأكملية لا توجب الظهور إذا الظهور اللفظ بالمعنى إذا الظهور لا يبقى ينشأ إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير لشدة الأنس اللفظ مثل لفظ شيخ الطاعب واجه وعنوان يصير علما ومرعاة علما مثل كذات المحترمة وهي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى على بحيث يصير هذا اللفظ وضع لذلك النعم وهو من الورع مجرد الأكملية لا توجب شدة أنس كما لا يخفى وإلا في النهجة رأيت بجلد رأيت إنسان حين يكون في نفسه روح علما إلى الأكمل وهو النبي أو الإمام نعم الأكملية وأخي يمكن أن نتمسك بها لإثبات الوجود لكن لا من طريق أنه مثلا توجد ماذا الظهور إلى آخر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بهذا البيان نقول لو كان مراد المولى النجم لبين النجم لأنه ليس كل طلب بينما لو كان مراد الوجود لا يخفى. لذلك يقول نعم لو فيما كان الآمر بصدد البيان آمر أحسن من أمر. فقضية يعني فمقتضى مقدمات الحصول الحمل على الوجود ليش؟ فإن الندب يحتاج إلى مؤونة بيان كأنه يحتاج كأنه ما تقول شنو كأنه معلم الإعراب شنو عرب صادي كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد يكون يحدد المولى ويقيد بما يحدد بعدم المنع من يكون يقول له يجوز كثر بخلاف الوجود كله طلب يحتاج إلى هذا التحديد فإنه لا تحديد فيه للطلب كله طلب لماذا يحدد الطلب حينئذ ولا تقيد فيه بالطلب وإطلاق اللفظ وعدم تقييد اللفظ يرجع الصيغة لفظ محصول عند الصيغة وعدم تقييد الصيغة بجواب التاب مع كون المطلقي مقرار المطلقي موحد من المطلقي إذا مطلقي عن المولى المطلقي عن الصيغة في مقام البيان هذا تقلب كافي في بيانه يعني في بيان الوجود تفهمي تفهم لعله إشارة إلى أن هذه النقطة التي بيّنها الآخر أي وجود كله طلب ما أدري الندب ماذا هذه نقطة ليست قصدية حتى يمكن ماذا أن يعتمد عليها المولى ونعتمد عليها هذه النقطة التي بيّنها وهي أن الوجود كل طلب بخلاف الندب ليس كل طلب فيحتاج حينئذ لو كان مراد الندب الندب يحتاج إلى بيان أما الوجود لا يحتاج هذه النقطة نقطة دقية وليست نقطة أرثية صالحة للاستناد إليها والحمد لله رب العالمين.